إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب العتق. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو قربة مندوب إليها، بدليل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. الإرب اللي هو العضو، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. العتق لغة هو الخلوص، أعتقه يعني خلصه، وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الفقهاء من عادتهم انهم يضعوا غالبا كتاب العتق والرقيق بعد المواريث وقبل النكاح. زمن الفقهاء كان فيه عبيد، والان انتهى موضوع العبيد ده كان رسميا، انما موجود بيتباع، موجود في بعض البلدان زي موريتانيا وباكستان وبعض الدول فيهم عبيد بيتباعوا ويتشروا بسكوك. ولكن الإسلام حرر العبيد منذ القدم، أول جعل الكفارات فيه وحث على عتق الرقيق، زي الحديث اللي معانا ده، أن الله عز وجل بيعتق بكل عضو عضوا منه في النار. والذكر كالأنثى، يعني لو واحد أعتق امرأة العتق مستوي، الذكر عتق الرقبة مستوي فيه الذكر والأنثى. والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به. فأما من لا كسب له، يعني اللي عايز يعتق يعتق واحد له كسب قوي، له كسب يعني عنده صنعة، يقدر يا إما قوي في بدنه يا إما له مهارة، صنعة مهارة يستطيع أنه يتكسب منها. فأما من لا كسب له، واحد عجوز، واحد أعرج، واحد عنده معوق، أو لا كسب له، ما يعرفش حاجة خالص. فحكي عن أحمد أنه لا يستحب عتقه، لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له، وربما صار كلا على الناس. والمذهب أنه مكروه، هنا لا يستحب عتقه، والمذهب أنه يكره. في فرق بين لا يستحب ويكره. بعض الفقهاء بيقولوا لا يستحب معناه مكروه، وبعض الفقهاء يقولوا لا يستحب يعني مباح أو مكروه. يعني لا يستحب ده نفي حكم، لا يستلزم وجود حكم تاني، ولكن المذهب على أن غير مستحب يعني مكروه، يكره، ده المذهب. وعنه رواية تانية أنه مستحب، عن الإمام أحمد أنه مستحب آخر. ورواية ثالثة أنه تكره كتابته دون عتقه. ورواية رابعة تكره كتابة الأنثى فيها. يبقى من لا كسب له في كم رواية؟ أربع روايات: مكروهة ومستحبة وروايتين على التفصيل. واحدة فيهم تكره كتابته فقط، والتانية تكره كتابة الأنثى فقط. كده أربع روايات في مسألة من ليس له كسب. فصل: يحصل العتق بثلاثة: بالقول أو الملك أو الاستيلاد. قول يعني يقول أنت حر، الملك امتلك واحد ذا محرم. القاعدة على أنه لو امتلك من يحرم عليه فهو حر. واحد اشترى أبوه، فأبوه يتحرر بمجرد الشراء، خلاص ده المعنى الملك. الاستيلاد أن هو أم ولد، يعني وطأ جارية أما فأولادها، فابنها يطلع إيه؟ حر. ولا يحصل بالنية المجردة، واحد ناوي أنه هو يعتق عبد لا يحصل له الإيه؟ العتق، لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق. الطلاق إزالة ملك ولا لا؟ إزالة ملك، بس ملك معنوي، مش ملك بيع وشراء، ملك اللي هو ملك البضعة أو ملك النكاح. ملك الساق يعني. وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية. في قاعدة في الشرع بتقول أن كل ما يترتب من العقود على ألفاظ ينقسم إلى صريح وكناية. العقد اللي بيترتب عليه لفظ بينقسم إلى صريح وكناية، مثل الطلاق، الوقف، العتق، كل هذه العقود. فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، لفظ تصرف منهم. هنا كلمة تصرف منهما فيها توسيع شوي، لأن المنصرف ستة أنواع: مضارع أو أمر أو ماضي أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر. اللي بينقسم فيه المضارع والأمر لا يعتق به، والباقي يعتق به، يعني الماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، أربع ألفاظ. يبقى كلمة ما تصرف منه من هذه الألفاظ مطلقة، ولكن في المذهب مقيدة، يخرج منه المضارع والأمر. أعتق، قال له أعتق، يعتق، ده يعني إيه، مصروف منه، بس مش إيه، لا يدل على. إنما مثلا أنت معتوق، معتق مصدر، معتوق، من هذه التصريفات يعني. لأنه ثبت لهما في رواية أخرى أنه يحتاج إلى نية مع القول الصريح. يعني المذهب على أن هذه الألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، في قول آخر أنها تحتاج إلى نية. هيجيبها هي الألفاظ الثانية دي: لأنه ثبت لهما عرف الاستعمال، عرف الشرع والاستعمال، فكان صريحين كلفظ الطلاق فيه. عرف الشرع وعرف الاستعمال. عرف الشرع يعني لو واحد قال له أنت حر، شرعا هو كده بقى حر، أو الاستعمال العرفي زي الطلاق، واحد قال لمراته أنت طالق، ده شرعا إيه؟ مطلقة. طب قال لها أنت طالق، ده عرف الاستعمال برضو مطلقة، بس في فتوى كده على ان كلمة طالق بالهمزة كده لا يقع الطلاق، لانه ليس من الفاظ الطلاق، وطبعا خطأ صح، لان الطلاق لا، ده طلاق صريح، ده طلاق صريح اصلا، مش محتاج لنية، هي طالق، لان اللغة العرفية معمول بيها، بدليل ان لو واحد اجنبي ألماني هندي قال لمراته تطلق باللغة بتاعته، هتتطلق ولا لا؟ هتتطلق. يبقى هي الأعراف واللغات واللهجات العرفية، أو واحد فلاح قال لمراته تطالق بالجيم، مفيش في اللغة خالص حاجة اسمها، أنت لو دورت في القاموس طالق ممكن تلاقي معنى تاني خالص، لهجة اليمن ماشي، فبعض اللهجات كده معمول بها ولا لا؟ معمول بها. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ نطقها على بعض القبائل الغير قرشية ووردت في القرآن، فمعنى كده أن هذه اللهجات معمول بها شرعا وعرفا. فإن أراد بهما غير العتق، كرجل يقول لغلمه أنت حر، واحد جاي يقول له أنا عايز أعمل الحاجة الفلانية أو أروح المشوار الفلاني، قال له أنت حر، يبقى ده كده إيه؟ أراد بهما غير الطلاق، غير العتق، ماشي؟ يريد أنه عفيف أو كريم الأخلاق، أو مثلا هو راجل مثلا إيه، واحد اتخانق معاه مسك وضربه في الشارع، فجاي قال له يا أخي ده أنت دمك حر، ده أنت حر، حر يعني إيه؟ حامي، أو كريم، أخلاقه كريمة، يقول له أنت حر، يريد أي لفظ آخر بهذا اللفظ، يريد أي معنى آخر غير الحرية العتق. كرجل يقول لغلامه هو حر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق، أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من طاعتي امتناع الحر. يغالبه يعني يغلبه، ده معنى يغالبه. يغالبه أنا عندي يغالبه، بيغلبه يعني، يعني يقول له هات الحاجة الفلانية يقعد ساعة على ما يعمل زي ما أنت بتعمل يا أسامة، يغلبه فيقول أنت، يقول له أنت حر يعني ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من طاعتي بامتناع الامتناع الحر. فقد قال أحمد في رواية حنبل أرجو ألا يعتق وأنا أهاب المسألة، فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه كما لو نوى العتق بكنايته، وده المذهب. والراجح أنه لا يكون حرا كمن قال لامرأته أنت طالق ويريد أنها طالقة من القيد، يريد بذلك ولا يريد الطلاق اللي هو المعروف. هنجريها على الأصل إلا إذا نوى. ايوه هو قال انا ناوي انا انها لا مش طالق مني، ده طالق من القيد، كانت مقيده وعايزه تفك نفسها، قلت لها انت طالق. ده في اللغه انما ملوش عرف استعمال، ده في الشرع واللغه بس ملوش عرف استعمال. ولذلك القاضي يدينه، لو راح للقاضي وقال انا اريد بذلك انها طالق من القيد هيقولوا بينك وبين ربنا، هحكم لك انها مش طالق بس بينك وبين ربنا، يدينه. هنيجي في الطلاق، بس هي الفاظ العتق والطلاق كل الاحكام فيها واحده. يعني كده ده يرجح انه لا يعطى الصريح يحتاج النيه. لا الاصل ان هو حر، بمعنى ان هو حر، انما لو ادعى النيه هنصدقه فيما يحتمله. هو الراجل قال لغلامه انت حر، الغلام قال الحمد لله نلت حريتي، فقال لا انا ما اقصدش انك انت حر معتوق، انت حر انا بقولك انت حر روح العب روح اعمل حاجه انت حر يعني. فهو خلاص هناخد بنيته ما دام اعترض وانكر. الكنايه نحو قد خليتك واذهب حيث شئت والحق باهلك حبلك على غاربك ونحوه، يعني الكنايه مقصود بها كلام يحتمل وجهين. قال له اذهب حيث شئت بيقول له اعتقني، فقال له اذهب حيث شئت. السؤال رحمك الله، إجابة السؤال قرينة، ماشي، إجابة السؤال الفقهاء بياخدوها قرينة تغني عن النية أصلا. قال له اعتقني، فقال له اذهب أنت حر حيث شئت، اذهب حيث شئت. واحدة قالت لجوزها طلقني، قال لها اذهبي إلى أهلك، قالوا ديت قرينة تدل على أنه طلقها، بس برضو ترجع للنيل. ليه؟ لأنه كان ممكن يقول إيه أنا أقصد أنها أروح أفكر، مش تؤخذ بيه، تؤخذ بيه، بس ظاهرها زي ما قلنا الصريح برضو ظاهره الايه يحكم بطلق بانها طلق. وفككت فلا يعتق بذلك حتى ينويه لانه يحتمل غير العتق، فاشبه كنايه الطلاق فيه. وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وانت سائبه ففككت رقبتك، سائبه يعني السائبه اللي هي يتركها تاكل من خشاش الارض ما بيعلفهاش، يعني انا سائبه يعني انا مش هنفق عليك، انت كده خلاص انت حر روح اصرف على نفسك. وفككت رقبتك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وانت لله انت مولاي المولى تحت المولى الاسفل، زي مثلا هو بيتكلم مع عبده يقول له بص يا مولانا، كلمه مولانا لها عدة معاني صح، منها النصرة والحب، ده المقصود لأن يعني الله هو المولى، مولى يعني السيد. إنما من قرين لقرينه المولى معناها ليه؟ الناصر والمعين، من أعلى الأسفل يعني سيد، من أسفل لأعلى، من أسفل لأعلى يعني سيد، من أعلى الأسفل يعني عبد. يبقى المولى دي بتاخد ثلاث إيه؟ ثلاث معاني، من أسفل لأعلى سيد. لما الأعلى يقول للأسفل أنت مولاي يعني أنت عبدي، لما الأسفل يقول للأعلى أنت مولاي يعني أنت سيدي، لما القرناء يقولوا أنت مولاي يعني أنت ناصري ومعيني وحبيبي، اللي هي معنى الولاء زي الولاء والبراء كده، الحب والنصرة اللي هو زي معاني الولاء كده. فلما أنت مثلا بنمشي في الشارع أقول لك إزيك مولانا، مولانا دي للأسف الشديد كلمة جميلة بس هم اللي أفسدوها بالفيلم اللي عملوه ده. فبيقول لك أنت يا مولانا، يعني مولانا يعني إيه؟ يعني يا ناصري يا معيني يا حبيبي، لا معاني كده. هنا بيقول أنت مولاي، ده من أعلى الأسفل صح؟ يعني أنت عبدي صح؟ طب دي تحتمل إنه حرام؟ لا، المولى العبد المعتوق. لا المولى مش الولاء إحنا خدناه. العبد المعتوق. وملكتك نفسك روايتان. يبقى المذهب في ألفاظ العتق ثلاث أقسام خلاص، هو هنا ما وضحهاش. قسم صريح لا يحتاج إلى كناية، وقسم كناية رواية واحدة، وقسم كناية فيها خلاف في المذهب. الرواية الواحدة الألفاظ دي، خليتك اذهب حيث شئت، الحق بأهلك، حبلك على غريبك، أربع ألفاظ. الألفاظ الأخرى دي كناية بس فيها روايتين، كناية بعيدة زي إيه؟ الطلاق. فاكرين الطلاق؟ ما خدناش الطلاق بس فاكرينه في منار السبيل. قال الطلاق ينقسم إلى كم قسم؟ كناية وصريح، والكناية تنقسم لقسم قسم كناية ظاهرة وكناية خفية صح؟ إحداهما هو صريح في العتق، صريح يقولك الكلام ده فوق الكناية وتحت الصريح، يعني الخلاف على إنه كناية ولا صريح. الرواية الأولى إنه صريح، ده هو ده الصحاح في التصحيح وفي تصحيح المحرر، وقال ابن رزين فيه نظر، فيه بعد إن هو إيه، وده المذهب على إنه صريح لأنها تتضمن العتق. جاء في كتاب الله فك رقبة في صريحة في العتق، يعني العتق، فكانت صريحة كقوله أعتقتك، فككت رقبتك يعني أعتقتك. إحنا بنقول مفيش قرائن، لو هو الرجل مربوط في رقبته وقال له فككت رقبتك ده تحتمل، إنما مفيش قط في رقبته وقال له فككت رقبتك ده صريح. والثانية هي كناية، ده اختارها ابن قدامة وصححها ابن رزين في شرحه، لأنها تحتمل غير العتق. قال القاضي قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك أو أنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله، لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق في ضرورته. وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي، إحداهما فيها روايتين، يعني الأمة بتاعته بيقول أنت طالق فمش متجوزها، طالق مقصود يعني طالق من من من قيد الرق، أو أنت حرام علي، تحرمي علي من إيه؟ من قيد الرق. هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق، ده المذهب وصححه ابن قدامة، وده قول الإمام مالك والشافعي على ان ده الجمهور على ان ده مش ايه، مش صريح في العتق، لان الرق احد الملكين في الادمي، فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح، والحريه يحصل بها تحريمها عليه، فجاز ان يكون كنايه فيه، زي واحد بيقول لمراته انت حره يريد بذلك الطلاق كنايه صح، او يريد ان يقول انت حره ولا يريد الطلاق يبقى كناية، أو قال تحرمي علي كناية، والثانية ليس بكناية لغو يعني، لأنه ملك لا ليس بكناية يعني لغو، مش طريح، ليس بكناية يعني ليس بشيء، لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة، فلم يزل بالطلاق كملك المال. ده قول الإمام أبو حنيفة. والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق، قوله أنت علي كظهر أمي. موضوع التحريم صريح في الظهار ده في نظر، صح؟ التحريم ليس صريحا في الظهار، إنما يحتاج إلى نية. واحد قال لمراته تحرمي علي، دي كناية، مش صريح في الظهار ولا حاجة. دي ممكن تبقى طلاق، وممكن تبقى ظهار، وممكن تبقى يمين، على حسب نيته. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف، ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. لأنه تبرع في الحياة. يقول ابن المنذر السفيه ده عليه عامة أهل العلم على أنه لا يصح من سفيه، فأشبه الهبة. ولا يصح عتق الموقوف لأن فيه إبطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك. عتق العبد الموقوف، واحد أوقف عبده ومات، ابنه جه عتقه، ينفع يقول لا ما ينفعش، لأن ده مش ملكك أصلا، تفسد الملك على صاحبه. وإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله، ده في إجماع ليس فيها خلاف، ووجب عليه قيمة نصيب شريكه. معناها إيه؟ معناها إن لو واحد موسر وشريك في عبد، اتنين شركة عندهم محل شركة، وقالوا احنا عايزين حد يقف في المحل، فراحوا اشتروا عبد شركة، وانا غني اعتقت نصيبي، قلت له بص انت حر، هيعتق نصفه ولا هيعتق كله وادفعنا الباقي؟ الاجماع على انه هيعتق كله وادفعنا الباقي. يعني هروح تمنه كام؟ كان تمنه 100,000، هدفع 50,000 لشريكي ويبقى العبد ده حر. اسمها السراية، يعني صارت الحرية إلى بقية بدنه، خلاص. أمال مين العبد المبعض؟ اللي هو كان شركة وصاحب معسر، أنا ما حلتيش اللضة، فجيت قمت جاي له أنت حر في نصيبي، هنقول أنت عليك 50,000 لزميلك، يقول لك أنا ما عايش فلوس، هيفضل في الحالة دي مبعض، هيصح في نصيبه العتق ولا يصح في نصيب إيه شريكه. ووجب عليه قيمة نصيب شريكه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، العدل يعني الوسط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا يعني وإن لم يكن إيه موسر فقد عتق منه ما عتق، اتفق عليه. وفي لفظ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، اللفظ ده رواه أبو داود، وليس هذا اللفظ عند أبو داود بل هو لفظ البخاري. وفي لفظ فقد عتق كله عند الإمام أحمد، ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر، ولأنه سراية قول فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة. واحد قال لمراته نصك طالق، هتقول له اللي فوق ولا اللي تحت؟ الاثنين كده، الزوجة كلها تطلق، صح؟ لو قال يدك طالقة كلها تبقى ايه طالق، لو طلق بعضها يسر الطلاق الى ايه بقية. كذلك العتق، لو عتق بعض أسر العتق إلى بقية البدن ما عدا الشعر. ليه؟ لأنه مفصول عن البدن، لو قال لمراته شعرك طالق طلاق مش هيقع، تقصه. وممكن في الإيد برضه تقطع. فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق، لأنه صار حرا بعتق الأول، بمجرد العتق النصف بيصير النصف الاخر عتق. فرضنا شريكه بقى طمع، طمع في ايه؟ لا هو طمع لما شريكه قال انت حر، انت حر، نصك حر، الشريك التاني طمع فقال ايه؟ وانا كمان نصك حر. يبقى كده مين المعتق؟ الاولاني. لا عشان ولاء، مفهوم موضوع الولاء ده. هو بص العبد ولاد كالسيد، فهو الراجل ده لو مات وملوش ورث هو مين اللي هيورثه؟ اللي اعتقه. فالشريك التاني طمع فقال لك انا هعتقه انا كمان، فكده بيقول فان اعتقه الشريك عقيب عتق الاول وقبل اخذ القيمه لم يثبت له الايه؟ العتق، لانه صار حرا بمجرد العتق، استرايا في ثانيه بتسير، يعني اصبح حر في لحظه. ولو لم يؤدي القيمه حتى افلس كانت دينا في ذمته وعتقه ماض. ووقت التقويم وقت العتق لانه وقت الاتلاف فاشبه الجنايه. فان اختلف في القيمه فالقول قول المعتق لانه غارم، وان اختلف في صناعه يزيد بها قيمته او عيب تنقص به قيمته فالقول قول من ينفيه لان الاصل عدمه. القواعد في النفي ان بيقول ان من المنكر القول قوله، منكر الزياده القول قوله، ماشي. ففي المساله الاولى ان هو قال له انا اعتقتك خلاص، فالتاني قال له انت كان ثمنه 100,000 وانا قلت له لا، لما انا اعتقته كان 90,000. يتاخد بكلام مين؟ المعتق. ليه؟ لان هو منكر 10,000 زياده. طيب الشريك قال له لا، اصل هو عنده صناعه تزيد ثمنه، ده هو راجل ايه؟ صنايعي، ثمنه زياده. فانكر المعتق فالقول قول مين؟ المنكر. وسواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه تقويم، تقويم متلف، فاستوى فيه المسلم والكافر. فرضنا المعتق كان كافر، يبقى هتسري ولا لا؟ هتسري عليه، مع ان اصلا ما ينفعش الكافر يمتلك المسلم كتقويم متلفات. واحتمل الا يسري عتق الكافر في المسلم لانه لا يجوز ان يتملكه، ده احتمال تاني يعني، بس لو فرضنا تملكه يسري. وان كان نصيب الشريك وقف لم يعتق لان الوقف لا يعتق بالمباشره فباستراءه اولى. شريكه تاني بقى واقف نصيبه هيعتق نصه بس. وان كان المعتق معسرا، ده الحال التاني. انت لما تيجي تذاكرها بتذاكرها ازاي؟ هتقول في الفصل ده الشريك في عبد قسمين، ان كان موسر هتقول كل اللي فات ده، ان كان معسر هتقول كل اللي جاي ده. ان كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصه وباقيه على الرق، ده مذهب مالك والشافعي واحمد للخبر، ولان سرايه العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره. وعنه يستسعى العبد في قيمة بقي ويعتق كله، لما رأى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. رواه أبو داود وصححه الألباني، وقول الإمام أبو حنيفة، قول أبو يوسف ومحمد، والمذهب الأول والراجح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان لم يبلغ ثمنه وإلا فقد عتق منه ما عتق. الرواية المتفق عليها اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وضح في الحديث إن كان موسر صار العتق قوم عليه قيمة العدل، وإلا يعني وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، ولم يذكر الاستسعاء. وذكر هنا الاستسعاء على سبيل الاستسعاء يعني ايه؟ نلمله يعني، ماشي. فكرتها ان لو اتنين شركة، واحد فقير وعتق عبده، ماشي، وما لوش فلوس ان هو يدي فلوس التاني عشان يبقى حر، بنروح نلم قيمته من الناس، يستسعى يعني نشحت عليه يعني لغاية ما ناخد فلوس تكمل ونحرره. والأول أصح، لأن خبر ابن عمر أصح، خبر ابن عمر اللي احنا قلناه في أول الفصل. ولأن الإحالة على السعاية إحالة على وهم، فرد الناس ما رضتش تلم له. وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير اختياره. هنقول للعبد إيه؟ روح اشحت من الناس، وده أمر غير شرعي أصلا، هيشحت من الناس ليه؟ أو نسهل له احنا بقى، نشوف له شغل يشتغل فيها، يعني نخليه يكسب من، فده كسب على غير اختياره. فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره، لأن ما وجب قيمة البعض يعني العبد يشتري نفسه بقى. قال لهم والله إخواننا أنا خلاص، أنا معايا أنا 800,000، أنت حررت نص ب50 وأنا بقى 50، خد 25 أهو، ويبقى ربعي بس الإيه، ويقعد يشتري نفسه من الإيه، من السيد أو اللي عتقه معاه بعض يساعده. دي ما فيهاش الاستسعاء، ده أمر على الاستحباب مش على الوجوب، لأن هو هنا الرواية بتقول يعتق كله ويستسعى في الباقي، يعني هو حر، إنما الصحيح هو ليس بحر حتى يسعى ويأتي بالمال. عتق منه بقدره، لأن ما وجب الاستهلاك إذا عجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه قيمة المتلف. وإن أعتق المعسر بعض عبده عتق كله، المعسر بقى عنده العبد ده بتاعه لوحده ليس شركا معه في حد، فأعتق بعضه، قال والله إيه هخلي نصك حر كده، عتق كله لأنه مش هيدفع فلوس لحد، لأنه موسر بما يسري إليه، فأشبه ما لو أعتق بعض عبد وهو موسر بقيمة بقيه. فإن أعتق بعضه في مرض موته عتق منه ما يحتمله الثلث، ليه؟ لأن دخل في الوصية، كل التصرفات والتبرعات في مرض الموت تخرج من الثلث كالوصية. واحد قبل ما يموت قاعد بقى يقسم في فلوسه، كل التقسيم ده مش هينفعه، انما ناخد منه التلت كانها وصيه. فهو قبل ما يموت قال لعبده ده ايه، انت حر، يعتق منه قدر الثلث. وما نبطلش الكلام على ان في مرض الموت عاوز يحرم الناس، يعني احنا لا لا الوصيه عشان ما نحرمش الناس من المرض. لا انا قصدي ان احنا ما نلغيش كل اللي عمل عشان ده مرض الموت. هنلغيه ليه؟ ما هو عقل. واحد جاله سرطان، الدكتور قال له ايه؟ قدامك شهرين كده. فهو في الشهرين دول بقى بيشوف اخرته، فقاعد بقى ينفق ويعمل كل الحاجات ديت ايه، يتاخد منها التلت بس، لان ده مرض موت. هو عاقل وتصرفاته صحيحه، ولكن مرض الموت يؤخذ منه في الوصيه الثلث. حديث سعد بن ايه، سعد بن معاذ، سعد بن ابو قاص، زاد على قدر ما أعتق، لأن عتق بعضه كعتق جميعه، وإن احتمل الثلث جميعه عتق كل. الفصل: إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه أعطي، وكان كله حر، وهو في إحدى روايتين. ملك بعض العبد فأعتقه في مرض موته أو دبره، العتق زي التدبير، التدبير ده يقول له لو أنا مت تبقى أنت حر، دبره يعني علق حريته على موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه. يبقى هنا بيقول إن السرايا تسري عليه بعد موته برضه، ماشي؟ يعني احنا الفصول اللي فاتت كان وهو حي، الفصول ديت ان برضو الوصية اللي هتخرج من الثلث تسري، بشرط ان السراية كمان تخش في التلت، السراية اللي هي بقية العبد، واحد هو شريك هو وعبد، وبعدين قال له بص لو انا مت نصك حر، فالراجل مات هيبقى نص حر، والنص التاني هنقول له لو ليه مال زيادة عن التلت هينفع، لانها وصية السراية تجري كمجرى الوصية من تفي بالتلت، يعني التلت فيها تلت، يعني لو هو بخمسين ألف لازم يبقى ماله كله مئة ألف، 150,000 عشان يبقى التلت الخمسين تاخد وصية، لأن ثلثه له فكان موسرا به. ده المذهب، بس في رواية أخرى إن هو يعتق جميعه، وكان كله، والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك، لأن حق الورثة يتعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه، ذكرهما الخرقي أبو الخطاب، وقال الخرقي وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك له لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. وقال القاضي إن اعتقه في مرض موته وهو موسر اعتق جميعه، لأنه اعتقه وهو موسر بثمن جميعه فدخل في الخبر. وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك، لأن ملكه زال بالموت إلا ما استثناه بوصيته. وصحح الرواية الأولى في العتق في المرض، والثانية في التدبير. كل ده تم شرطه. وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، هنا هيبدأ بقى يقول لنا مسائل نتدرب عليها على القاعدة دي. ماشي. واحد في ثلاثة شريينه، واحد يمتلك نصه والآخر ثلثه والثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما، عتق عليهما يعني يلزمهم يدفعوا الثلث للرجل الثالث. واحد عبد ب 120,000، ماشي، واحد شاري منه ب 60,000، انا قال لهم انا هدفع 60,000 واشتريه، والثالث والثاني دفع 20,000 والثالث دفع 40,000، صاحب الستين وصاحب العشرين اعتقوه، اتبقى صاحب الاربعين، يبقى كده هما الاثنين يلزمهم ان هما يدوله لايه؟ ل40,000. هيدهوله بالتساوي ولا على حسب رؤوس الاموال؟ يعني كل واحد هيدفع 20,000 ويبقى حر، ولا ابو 60 ده هيدفع الثلاث ارباع، صح، وابو 20 يدفع الربع، صح، ثلاث ارباع وربع، صح، 60 ل 20، فيها خلاف. والراجح ان هي تنقسم على حسب رؤوس الاموال. والقاعده دي قاعده، كل شركه تنقسم على حسب رؤوس الاموال، تدفع على حسب رؤوس الاموال، الشفعة والعتق، شراكة، مثال مثلا انا واحد شركة في محل، المحل الشركة ب100,000، انا دافع 80 وهو دافع 20، جميل، وبعدين حصل في المحل هدم، خلاص، حاجة حيطة وقعت في المحل وعايزين نبنيها، هنبنيها بقدر الايه؟ رؤوس الاموال. انا هدفع نسبة 4 تخماس وهو هيدفع الخمس، نسبة 80 ل 20، ماشي، دي قاعدة عامة في كل الشراكة. فالقاعدة دي هتسري هنا. فبيقول عتق عليهما وضمن حق شريكهما فيه بالسوية، يبقى هنا رجح الايه؟ ان كل واحد على حسب بالروس، ان هما الاثنين شركة، لان التقويم المستحق بالشراية يسقط على عدد الرؤوس، ده المذهب. كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه احدهما جرحا والاخر 10، ويكون ولاؤه بينهما 3، لصاحب النصف 3 ولصاحب السدس 3، ده المذهب، بس قياسه على الجراح مختلف، لان الجراحة ما هي الشركة، الجراحة جناية، وقياس الجناية الشركة على الجناية صعب، في أوجه مختلفة. ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، ده الصحيح، وده قول أبو الخطاب، على قدر الأملاك، لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة، فيكون ولاؤه بينهما 4/4، 3/4 وربع، زي المثال اللي ضربناه. وإذا كان العبد لثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث فأعتق حقيهما مع حقه، أو أعتق كل واحد منهما وهو معسر، عتق على كل واحد حقه منهم. الثلاثة قالوا في نفس الواحد أنت حر في نفس واحد، أو عشان تبقى متصورة شوية الثلاثة وكلوا واحد والواحد ده اعتقوا عنهم الثلاثة، يبقى هما الثلاثة مشتركين فيه. فهنا بيقول عتق جميعه على كل واحد منهم، عتق على كل واحد بحقه، وولاؤه بينهم أثلاثا، وإن أعتقه الأول وهو معسر وأعتقه الثاني وهو معسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه. يبقى احنا ايه العتق بيكون للثاني، الأول أعتقه وهو معسر يبقى كده مش هتسري عليه، الثاني موسر فأعتقه فحيسري العتق على نصيبه ونصيب الشريك الثالث. وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني، وإن قال اثنان منهم للثالث إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر، فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه، وقوم عليه نصيب شريكيه وولاؤه له دونهما، ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما لأن اعتق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل فلا تسبقه السرايا. وده الأوجه قال الأظهر، قال له لو أنت أعتقت إحنا كمان هنعتق، فبيقولك هو أعتق فانعتق بعد العتق، مفهوم؟ فالعتق الأول هو كان موسر، فالعتق الأول سرى قبل العتق الثاني. لا هو بيقول في احتمال بقى إن مفيش فاصل أصلا، هو بشرط لو أنت لو أنا أعتقتك لو أنت أعتقت إحنا كمان أعتقنا في نفس اللحظة، فالراجح إنها في نفس اللحظة، ما هي مفيش بينهم فاصل، مفهومة دي؟ مفيش بينهم فاصل لأن التعليق حصل، العتق حصل في نفس اللحظة. زي واحد قال لابنه لعبده لو أنا مت تبقى أنت حر، الحرية حصلت بمجرد الموت من غير فاصل، طلعت روحه بقى حر. فلا تسبقه السرايا، وإن كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة وعتق نصيب صاحبيه بالشرط وولاؤه بينهم أثلاثا سواء اتفق في القول أو سبق به أحدهما، لأن الوقوع بوجود الشرط وقد استوي فيه. وإن قال له إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه وعتق نصيب كل واحد على ملكه لأن عتقه وقع فيه. هنا بقى اللفظ كان إيه واضح شوية، قال له إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك، هم هنا صرحوا بالكلام عشان خاطر إيه ما يتلدعوش زي المرة اللي فاتت، يقول لك ده فيها خلاف في المذهب واحتمال والكلام، لا قال لك يا عم احنا هنجيبها له على بلاطه، فدي ما فيهاش كلام، الثانيه ما كانتش واضحه فهو كده ايه الكلام. فصل. فاما العتق بالملك ده ثاني نوع من انواع العتق، مش احنا قلنا العتق ثلاث اقوال بثلاث انواع، عتق بالقول وخلصه، وذكر فيه العتق بالقول والعتق بالسرايه، بالعتق السرايه السرايه بالعتق ان هو تسري فيه. هنا بقى العتق بالملك دي برضو فيها تفاصيل ممكن نخليها المرة الجاية إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم سبحانه وتعالى.